قل من صلى النفل جالسا هل أظن هل يقوم يعني هل يلحقه القيام للركوع أو يومي به؟ كما قالت عائشة رضي الله عنها كان مسلم أحيانا إذا أتى الركوع ركع وهو جالس وأحيانا يقوم إذا أراد أن يركع. يقول هل ورد في غسل وجه أن يغسل 3 مرات؟ ورد في صحيح البخاري المضمضة مرة ومرتين وثلاث والاستنشاق مرة ومرتين وثلاث وغسل اليدين أيضا مرة ومرتين وثلاث، أما الوجه يكفي واحدة كما قال سبحانه فاغسلوا وجوهكم. يقول لماذا لم يذكر مصنف صلاة العيدين؟ في التطوع ترتيب المؤلف رحمه الله ذكر الآكد، فالآكد وذكر الآكد منها 4، ثم بعد ذلك سرد بقية صلاة التطوعات وذكر أيضا سجود الشكر وسجود نعم. يقول هل هناك فرق بين التراويح وما يسمى بالقيام في العشر الأواخر من رمضان؟ جاء القرآن بالنسبة للصلوات اللي في رمضان وغير رمضان، أحيانا أتى لفظ التهجد ومن الليل فتهجد به، وأتى لفظ القيام إن ربك على مكنتك تقوم أدنى ثلث يا أيها المزمل قم الليل، فوردنا قيام وردنا تهجد. يقول ألا يخرج من حديث أو ألا يخرج حديث أفلح إن صدق صلاة الكسوف من الوجوب إلى الندب؟ لا، أفلح إن صدق يعني على ألا يزيد على هذه الصلوات 5، لكن فيها أشياء أمور نوازل زي الكسوف. يقول تحديد الركعات في التراويح والوقت لا يعتبر بدعة؟ تحديدها بالوقت حددها أن يسلم بفعله، وعائشة ذكرت بين العشاء إلى السحر، وتحديد القرآن قال قم الليل هو في الليل ليس في النهار، والركعات المسلم قال مثنى مثنى، ما في أي بدعة بل هذا هو السنة. أقول ما دليل على مشروعية الشفع قبل الوتر؟ يأتي إن شاء الله. يقول هل الوتر يقضى؟ نعم، في السنن يقضى ما بين طلوع الشمس يعني بعد النهي إلى الزوال، إلى قبيل الزوال، لكن كان مسلم إذا نام عن الصلاة إذا غلبه نوم أو مرض صلى من النهار شفعا، إذا كان يصلي 11 ركعة يصلي 12 ركعة، ولو كان شخص مثلا وتره يصلي 3 ركعات يصلي 4 ركعات وهكذا. أولى الناس بالوتر من هم؟ هم طلبة العلم لا شك، لأنه قدوة لغيره، وبإذن الله العلم يبارك فيه وانفتح له بصلاة الليل، ولأنه يقتدي بأن يسلم في اهتمامه بالوتر. والأمر الرابع في الليل في صحيح مسلم ساعة لا يوفقها عبد مسلم صلى الله من خير الدنيا وخير العطاوية، هذا غير آخر الليل، وفي آخر الليل ينزل عز وجل السماء الدنيا ويقول من يسألني فأعطيه. وأشد الناس حاجة لما عند الله من فضل واسع هم أهل العلم. لماذا؟ لهم ورثة الأنبياء، وهم أوجب الناس في القرب من الله عز وجل، لأن طالب العلم لو عمل سيئة قليلة تعظم في حقه ليست كالجاهل لأنه عالم بها. لذلك قيام الليل هو الذي يقربه من الله ويحط من سيئاته، ومن أسباب محبة الله له وطرح البركة فيه وفي عمله وفي ذريته وغير ذلك. نعم نعم شيخ، وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قال أوصالني خليلي ب3 ركعتي الضحى ونصوم 3 كل شهر وأنا أوتر قبل أن أنام. يقول هل نعم الله لا تعد ولا تحصى أم أنها تعد ولكن لا تحصى؟ تعد لكن ما تحصى، يعني تعدها 1-2-3 مليونين ما تنتهي. فليست المسألة في العد، المسألة هل تستطيع إحصاها، ما تستطيع لكثرتها، هذا المراد. يقول: الفتنة التي لا تدع بيت لدخلت، هل هي الجوال أو الهاتف في وقتنا الحاضر؟ كل زمن له فتنة، وقد تستمر فتن قرون متطاولة، والضابط لذلك مثل ما قال المسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، كل فتنة تجي تدخل كل قلب، قلب يرفضها وقلب يقبلها، والشيطان حريص على فتنة العبد، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم نتعوذ من الفتن. خليه ما صح مما عاذ أو بما استعاذ، كلاهما أتى هذا وهذا. يقول: هل صفة السمع والبصر ذاتية أم فعلية؟ ليست ذاتية، لأن لو قلنا ذاتية معناه أنها جارحة، لذلك أهل السنة يثبتون لله البصر ويثبتون لله السمع من غير جارح، يعني من غير أذن، هذا الفرق. يعني أدق في التعبير ما يقال إنها ذاتية، لو قلنا ذاتية قد يفهم منها أنها جارحة. يقول: سؤال الله الجنة بغير حساب لجميع المسلمين من الاعتداء في الدعاء. إيه نعم، من أنواع الاعتداء في الدعاء ذكر الشيء العام مثل هذا أو عكسه، التضييق: اغفر لي أنا وفلان، مثل ما قال عربي: اغفر لي يا رب، اغفر لي أنا ومحمد. ومنه أيضا التضييق في فضل الله: أعطني مال إن شئت، اغفر لي إن شئت. هنا يقول: إذا كان كل أمر يقضيه لأخيرا فما حاجة هذا الدعاء؟ مثل ما قلنا لكم الصبر عليها، يا مثلا جاء واحد مرض، هذا خير العبد يغفر له خطاياه، لكن قد تجزع تتسخط فما يصير القضاء اللي جاك خير لك، صار شر بسببك أنت، ولا هو خير لك أصلا حتى لو شر للمؤمن، لكن أنت تحوله بسبب ذنوب تختلف، التجزع والتسخط، تداوي بأمور محرمة وهكذا. يقول: هل يحكم بكفر من قال بخلق القرآن؟ نعم، السلف بن خزيمة وغيره كفر من قال بكفر بخلق القرآن. ليه؟ الله يقول: إن أنزلناه، ويقول له خلقناه، والمراد يقول تكفير يعني العموم، ما تكلم تكفير معين، احنا نقول كل من أنكر أن القرآن منزل غير مخلوق فهو كافر لتضاد لمناقضته للنصوص. إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون، نزل به الروح الأمين على قلبك، فمن قال: لا الله ما نزله، خلقه، فمعناته أنها صادم النصوص. يقول: هل أهوال يوم القيامة تكفر الذنوب؟ لا، القبر، الناس إذا قام الناس الحشر ما في عمل، لا، وإنما مكفرات الذنوب ما يكون في القبر من عذاب، عذاب الله. والعذاب في القبر قد يمتد بالعبد، قد يقل، وقد يعفو الله جل وعلا العبد ما يعذب في القبر. يقول: هل الإمام بن حزم يقول بخلق القرآن؟ الذهبي قال عنه: جهمي جلد. وكيف يجمع الشخص في قوله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك؟ قل: كله من عند الله، وإنما يصيب الشخص من شر من عند نفسه. يعني الإنسان هو يسبب الشر من عند نفسه، يعني الله يأتي بالخير لكن الإنسان هو يرد بالشر. ما هو الدليل على الطمأنينة؟ يعني بعض الناس أول ما يركع يرفع من الركوع بسرعة يسجد، ولا أرجع فصل. طيب، حتى تطمئن راكعا ساجدا جالسا، والله يقول: الذين في صلاتهم خاشعون. طيب يا شيخ، دليل الرفع من الركوع حتى كان لا ي... ها لا يرفع من الركوع حتى يعود كل قارئ الى مكانه. دليل ثاني حديث المشي. طيب هذا نعم ثم ارفع حتى تعتدي الى قائما. طيب صارنك ما حضرت الشرح. طيب دليل التشهد الأول ولا ما فيه؟ نعم مصطفى ما هو فيه التشهد ونما التشهد الثاني ولا لا؟ طيب لو حذفنا جلسة التشهد والجلسة التي بين السجدتين يمكن؟ من الأركان التشهد الأخير وجلسته، هل يمكن واحد يتشهد وهو ما جلس؟ ممكن. كيف؟ نعم يربع. إيه ممكن واحد يرفع رأسه شوي يقول الله أكبر ويقول تحية لله وصل، يقول هذا ما جلس له، لو تعمد تبطل صلاته كذا. صحيح. طيب نسألكم فرائض ها؟ عشان الأحد إن شاء الله الجاي نبدأ في السدس، بكرة نسألكم فرائض. نعم نعم يا لو هلك هلك عن زوج وأم وأب. أيوة أنت عبد الله. نعم هذه عمرية. نعم بس خلاص. نعم زوج نص. والأب الباقي ها؟ أي بالباقي ما يضر. نعم ها ها بالأم ثلث الباقي. طيب لو هلك هالك عن زوجة وأخت لأب وأختين شقيقتين الزوجة تأخذ الربع. صحيح ما حضرت. نعم يا شيخ أخت لأب تسقط كذا السبب وجود الجد الشقائق. طيب والشقائق كم يأخذ؟ الثلثين. ليه؟ عدم الأصل والفرع. ها الجد المشارك ولو جمع ما يضر. ها عدم المعصب. طيب يا شيخ لو هلك هالك عن بنت ابن وابن كم تأخذ البنت الابن؟ ها بنت ابن تأخذ تأخذ النص. ها كم تأخذ؟ ها ما سمعتك. نعم لا ها نعم ما تأخذ. ليه؟ جد الفرع الوارث. يعني لو عندنا بنت تقول مات جدي وواحد يقول له من هو اللي مات شو يقرب لك؟ قال أبوي. من أقرب؟ خلاص الابن. بنت الابن بعيدة تقول هذا جدي. عرفت؟ اي نعم. طيب لو هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن ابن بنت ابن تاخذ نص. ليه؟ طيب في فرع وارث انزل منه. طيب يا ابراهيم لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن واخت شقيقه طيبة النص حديث المسعود. أيوة أختي حقيقة كم تقريبا؟ والأخوات أن يكون بناته بنوانه مع الصبات. طيب يا شيخ يلا أعطنا النصف وثلث. ها أم وزوج. طيب ليه الأم تأخذ ثلث؟ عدد جمع الإخوة ليست من عمريتين. أيوة ها عدم وجود الفرع الوارث صحيح. طيب مصطفى لو هلك هالك عن بنت والزوج ها اكسب الزوج ما ياخذ النص. ليه؟ اللي هو البنت. والبنت كم تاخذ؟ ليه؟ عدم وجود المشارك والمعصب صحيح. اعطنا ثلثين بس كيف ثلثين ها اختين شقيقتين. طيب يا محمد اعطنا ثلثين وطبعا حني الفروض ستة السدس ما اخذنا وهذا الثلثين اعطى احد الاربع الباقي ها اي وانت نفس السؤال بسألك. نعم محمد ها اختين شقيقتين لا صح ماشي لا ما عليك من زيادة هذه زيادة ورد وعول بعدين بس اهم شيء الانصباء. قلت اختين شقيقتين وزوج الزوج ايش ياخذ الزوج ايش ياخذ النص. نعم نعم شيء. طيب والاختين شقيقتين ها وجود فرع الوارث ها ها خلصنا الزوج اختين الشقيقتين نبغى. نعم يا شيخ ايه ليش ثلاثين ايه اختين شقيقتين الاصل الوارث والفرع الوارث صحيح عدم وجود المعصب والمشارك. تمام يلا عطي نفسه مثال ثاني. ثلاث بنات وزوجة. نعم اكسب ايوه اكسبها ثلاث بنات الثلثين ايوه وزوجة ثمان صحيح ثلاث بنات اخذنا الثلثين. ليه؟ وجود المشارك وبعد المعصب بنات ابن هم بنات والبنات ابن. طيب لو صار بنات ابن صحيح هذا فرع لا ما شاء الله تمام. طيب ولو هلك هالك عن بنتين ابن واختين شقيقتين ما ياخذون. ليه؟ ها وجود الفرع الوارث. طيب اعطنا مثال ثلثين وواحد الاصناف واحد الفروض غير اللي ذكرنا ها بنتين وزوج. طيب اقسم اقسم ايوه الزوج كم ياخذ ها؟ يخ كم؟ الربع. أيوة بنتين وثلثين صحيح. طيب أعطنا مثال نفس الثلثين. إحنا الثلثين لأنها احتمال تنسونه الغالب الثلثين يضيع. ها اختين شقيقتين وزوجة. ها اقسم يا شيخ نايف. الزوجة الربع ثلثين. نعم أعطنا مثال بعد. بنتين بنتين وزوجة. طيب أعطنا نصف وأحد بقية الفروض. أي زوجة إيش؟ ها الزوجة أختين. طيب صحيح. طيب أعطنا نصف و... بس لا نصف واحد الفروض غير السدس اللي ما أخذنا. بنت ها بنت وإيش؟ أخوات شقائق. أخوات شقائق إيش رأيك؟ اكسب. البنت تأخذ النصف واختين شقيقتين. نعم ها أخت الأب وأم. تمام اكسب مشي. أخت الأب ثلث وللسدس. نعم نعم الاختلاف بالسدس. واخت اليوم لا اخت اليوم كم تاخذ النصف واخت اليوم السدس صحيح. تمام نعم.